ولا شيء. ايش قيمة؟ لا قصدي يعني هو صحيح لا يسعى مش هيسعى شيء، لكن بيضل مدين في القيمة مش هيك شيخ؟ انت ارحني وارح نفسك معي. اجب عن سؤالي، ما الذي يدفعه المدين؟ لا شيء. كيف لا شيء؟ يعني بريء ذمته؟ لا ما فيش شيء يدفعه يعني. نعم ما يعادل المبلغ عند احنا قلنا القيمة، فانا حكيت القيمة شيء. القيمة اخي تقال بالنسبة للعملة، قيمة العملة. ماذا تقصد بقيمة العملة؟ ايوه هذا القيمة الشرائية في ذلك وقت. هاي القيمة الشرائية في وقت الفعل. هذا تكلمنا فيه آنفا. في وقت ال وهذا اللي تكلمنا آنفا. فبعد هذا الكلام كله شو دفعك للسؤال؟ فبقول لك يعني الأصل في الجواب على هذا السؤال القيمة الشرائية. مش الاصل المئة دينار بمئة دينار او مئة ليرة بليرة بمئة. حينما يعني تنزل قيمة العملة. نعم. بس بيبرد شوي. بس اضرب مثالا ربما المسألة توضحت لكن. نعم. رجل اخذ من اخر 1000 ليرة سورية. هذه الألف كانت تساوي عند أخذها 100 دينار أردني. تمام. لما حان موعد السداد كانت تساوي 50 دينار أردني. زي طعمية. نعم. زي طعمية. 100 دينار أردني. أي نعم. طيب شيخنا ألا يقال هنا التراضي برضو شيخنا بلك نبقى قال لا. كل شيء لابد من التراضي. يعني. هذا اللي كان بدي أحكيه شيخ، لأني سألتك مرة في بيتك وحصلت ما بيني وبين أخ مصري. على الدينار الاردني والجنيه المصري، فقلت لي بالتراضي الاول ينزل من حقه والثاني يرفع من اللي عليه. صح. الاول ينزل من حقه والثاني يرفع من اللي عليه. القصد مفهوم، اللفظ مفهوم.